الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس الفائت اللي يذكر كان الكلام في سورة الأنعام عن كمال علم الله وكمال قدرة الله وكمال قهر الله سبحانه وتعالى، وكان مبدأ الحديث على أن سورة الأنعام من السور المكية، والسور المكية معروف أنها تغرس القلوب والنفوس المعرفة بالله، وبالتالي العقيدة الراسخة واليقين الكامل في توحيد الله سبحانه وتعالى جل شأنه، وفي التعرف على الله. وإذا كنا تعرفنا على بعض جوانب كمال علم الله وكمال قدرة الله وكمال قهر الله وسلطانه على عباده سبحانه وتعالى، في آخر الكلام بيسأل أخونا الكريم أحمد عبد الرحيم، بيقول ما تكلمتش عن كمال رحمة الله. طبعا هو في سورة الأنعام ذكر جانب من جوانب التنبيه على كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بقوله سبحانه وربك الغني ذو الرحمة في سورة الأنعام، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة في سورة الأنعام أيضا، ورحمة الله فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة في سورة الأنعام، يعني في سورة الأنعام. والتوقع بحسب المنطق، منطق الكلام ومنطق العقل، يعني لو الإنسان في غير القرآن يقول فإن كذبوك فقل ربكم، لو أي واحد يسمع كلمة فإن كذبوك فقل ربكم، المكذبون يستحقوا إيه؟ العذاب والعقاب. فإن كذبوك فقل ربكم شديد العقاب قوي قاهر، لكن فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، ذو رحمة واسعة لأنه لم يترك الناس سدى وهملا، ولكن وضح لهم ما يستوجب العذاب وما يستوجب الرحمة، فهو رحمته واسعة حين وضح لعباده طريق الهداية الذي يقوده من الرحمة، ووضح لهم أيضا طريق الضلال الذي يقود إلى العذاب. فمن رحمته أن يوضح لعباده الطريقين وهديناه النجدين، ومن رحمته أيضا أن يرسل رسله وينزل كتبه سبحانه وتعالى، ومن رحمته أيضا ألا يعجل بالعقوبة فيتحلم على خلقه المشرك والكافر والعاصي والفاجر، هؤلاء تحلم عليهم ربهم سبحانه وتعالى فلا يعجل العقوبة، وذلك من رحمة الله. ومن رحمة الله أيضا سبحانه وتعالى أنه يقبل التوبة، ينذر ويحذر، وبعد ذلك فمن تاب يتوب الله عليه، وذلك من رحمته. وإن كان الفجور والعصيان والفسوق والكفر والشرك 70 سنة، فإن تاب في سنتين في ثلاث في أربع فالله يفتح له أبواب التوبة، ولا يقايس ولا يقايض سبحانه وتعالى ما بين عمر طويل فيه فجور وفسوق وعصيان وبين عمر قصير فيه توبة، ده من رحمة الله. ومن رحمة الله أيضا أنه يعني يهيئ التوبة للعبد فيختم له بالخير، كونه يهيئ للعبد أن يختم له بالخير، وهذا بيد الله سبحانه وتعالى من رحمته. ومن رحمته أن جعل للعمل الصالح ثوابا وجنة، والمفترض أن العبد المملوك لله يكون يعني طائعا لله، مذعنا لله، خاشعا لله، بمجرد أنه مملوك لله. يعني أنت إنسان مخلوق لله ومملوك لله، فليه يعصي؟ ده السؤال الطبيعي. لما أنت مملوك ومخلوق لله الطبيعي أنك تسمع الكلام تمشي كويس. لكن من رحمته أن المملوك لله والمخلوق لله والمرزوق من الله سبحانه وتعالى يعصي، وفي الآخر يعني لما يتوب يعمل له جزاء وجنة. ومن رحمة الله أيضا أن الجنة مش على قد العمل ولا على قد العمر ولا على قد الدنيا، الجنة أوسع ومديدة مستمرة أمادا بعيدة، لا يتناسب مع قلة العمر وقصر العمر وقصر الدنيا، ولكن من رحمته أن جعلها مديدة وجعلها جزاء للطائعين المستسلمين الذين يتعبدون لله سبحانه وتعالى. ومن رحمته أيضا أنه يجازي على الحسنة بعشر أمثالها ومئات وآلاف وربما أضعاف مئات الآلاف على الحسنة الواحدة، كل ذلك من رحمة الله. إذن من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى هذا الكلام. فإذا اكتمل، إذا كان ربنا له الكمال في رحمته فيستحق أن يعبد ويستحق أن يوحد ويستحق أن يمجد سبحانه وتعالى جل شأنه. ومن رحمة الله، ومن رحمة الله هذا القرآن، ومن رحمة الله هذا القرآن، ومن رحمة الله سورة الأعراف أيضا، تكلمنا عن سورة الأنعام. ومن رحمة الله هذه الآيات التي استمعنا إليها هذا اليوم من سورة الأعراف. صلى على رسول الله. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. احنا قلنا ايه المره اللي فاتت؟ مش قلنا هنقولها كل مره يا يعمل ايه يا عم؟ لا يعني اللي يسمع الايه يقول ايه؟ يرفع صوته بها لقوم يؤمنون. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها، قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن كمال رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه هذه البصائر وهذا القرآن. بس هذه البصائر وهذا القرآن، هم الكفار بيتحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لم يأتهم بآية بمعجزة عشان تؤكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤكد نبوته عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من قبل الله، هم عايزين معجزات، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تخصد السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. هم بيطلبوا معجزات من النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزارة، عاوزين أشياء كثيرة، عاوزين تفجر لنا يعني مكة جبل، عاوزين فيها أنهار، وعاوزين فيها عيون، عاوزين جنات، وعاوزين عنب، وعاوزين يعني نشوف عذاب ينزل من السماء والعياذ بالله، او عاوزين يبقى لك قصر كده زي قصور ملوك الروم وفارس، يعني انت مش نبي؟ لما ربنا يعمل لك اللي انت عايزه، او ترقى في السماء، او تنزل علينا كتابا نقراه، كل دي حاجات يطلبوها وعاوزينها تتنفس في اللحظه والتو. طبعا لو الامر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما يطلب حاجه يقول اتفضل اتفضل اتفضل، لكن هذا المنهج وهذه الطريقه لا تصلح في تربيه النفوس وتوجيه العقول. وحد الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان كل اللي يطلب حاجه يبقاها كان ينفع في توجيه النفوس وتربيه النفوس والعقول، كان ربنا يدي امكانيه للنبي عليه الصلاه والسلام يطلب حاجه يقول له خذ، عايزين نهر اعملوا نهر، عايزين قصر ادي قصر، عايزين كتاب اهو نزل كتاب، عايزين ملائكه تنزل ادي الملائكه اهو، عايزين نشوف طالع السماء ونازل نطلع السماء وينزل، كل ما يقول حاجه يطلبها. لو كان هذا حل يتلائم مع العقول، مع العقول ويغرس القلوب الايمان في القلوب والنفوس كان يبقى سهل على الله، لكن ده مش حل، ومش هذا مش ليس هذا هو الحل. ولذلك انت حتى في تعامل البشر، في تعامل البشر طبيعه البشر كده عايز عايز عايز عايز، وبعدين لما يكون معاند والعياذ بالله عنيد وجاحد بيطلب كثير، يطلب اكثر. والله العليم ببواطن النفوس وطبيعة النفوس يعلم سبحانه وتعالى جل شأنه إن الدافع إلى الجدل الكثير والدافع إلى المحاورة الكثيرة ليس طلب الإيمان وليس الرغبة في الإيمان. يعني إلحاح المشركين وإلحاح الكفار وإلحاح الفجار وإلحاح البشر فيما يطلبون ليس دليلا على أنهم يرغبون في الإيمان، إنما هي عملية تعجيز لرسول الله وتشكيك في صدقه وتشويش على جو الإيمان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. يعني هم بيطلبوا أشياء، الكفار والمشركون والملحدون في كل زمان يطلبون أشياء ويثيرون الشبه والتشكيك على الوحي على السماء على الدين، ليس طلبا لليقين وليس رغبة فيه، ولكن للتشكيك والتشويش على رسول الله وعلى الحق نفسه. وفي كل زمان وفي كل جيل تجد من يشوش على الحق. هذا الذي يشوش على الحق مش عايز يوصل للحق، لو كان عايز يوصل للحق كان يسكت كده بينه وبين نفسه ويفكر ويتأمل في آية واحدة بس من أي آيات القرآن. أي عاقل لو خلى بنفسه وتفكر واتخذ الوسائل إلى أن يصل إلى المعنى، فتجد آية واحدة تقوده إلى الإيمان بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الطريق قريب وقصير، لكن لمن يرزق البصيرة ولن يرزق الطهارة والنقاء في قلبه، يكون يعني فكره محايد، ما يكونش عليه تشويش، ما يكونش له غرض يشوش على اللي قدامه، على الداعي إلى الحق، على الذي يتبنى فكرة الحق، وليكن في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الآيات اللي سمعناها النهاردة تصور جوا كعارة القرآن، يعني تصور جوا واسعا وعريضا. الجو الواسع والعريض ده الآيات بدأت من آدم وانتهت بمحمد عليه الصلاة والسلام. واذكر ربك في نفسك هو الذي خلقكم من نفس واحدة أول الربع، وفي آخر الكلام إيه؟ واذكر ربك في نفسك. يبقى الكلام من آدم ومحمد عليه الصلاة والسلام، والتوجيهات والانتفاع لكل من يسمع هذا القرآن. يعني الخطاب موجه لكل من يسمع القرآن، في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو في شخص آدم. ما هو آدم أبوكم، آدم أبو البشرية، فلما يخاطب آدم بخطاب أو يذكر آدم بذكر معين الكلام موجه لذرية آدم. فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. هو آدم وحواء أشركوا؟ ما حصلش. بس لازم تفهم اللي بتسمع القرآن، ما احنا عايزين تشغل القرآن. الله الله يريد من خلقه أن يستعمل العقول، ما بقاش كده نسمع وخلاص ومن يمين شمال ويمين ونترنح ونترنم، القارئ يترنم والسامع يترنح، ونقول احنا أمة محمد. ما ينفعش. إذا ترنم القارئ وترنح السامع يبقى شغل مجانين، شغل مجانين. لأن القرآن مش للترنم بس ولا للترنح. الله ما شاء الله، حاجة عظيمة خالص وكويس. اسمعنا وأعد، ينفع كم؟ ما ينفعش. ده القرآن بيربي بيربي بيربي في نفوس البشر كيف يفكرون وكيف يسمعون وكيف يفعلون. بس هي عايز اللي يسمع. وانت تجد الانسان الذي يقرا القران ويتدبر، الذي يقرا القران ويتدبر تتكون شخصيته كما تكونت شخصيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي تربى وشخصيته اتبنت من فين؟ اتبنت اولا خلقه وفطره من الله سبحانه وتعالى، ثم تربيه على القران. كلنا فينا الفطره النقيه، ما من مولود الا ويولد على الفطره، كلنا مولدين على الفطرة النقية. بس عاوز توجيه وتربية على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، والتوجيه والتربية التي تربى بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. فهنا الآيات عاوز الإنسان يشغل عقله. هو الذي خلقكم من نفس واحد. هو نعرفين سورة الأعراف بدأت أول آياتها عن القرآن وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن ضرورة اتباع. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب أنزل إلى محمد لتنذر به وذكرى للمؤمنين، فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذا القرآن فيه وسيلة الهداية، وسيلة الإيمان، وسيلة اليقين، وسيلة انتفاع، وسيلة تكوين الشخصية في النفس القوية والعقل القوي والقلب القوي والروح القوي والإيمان القوي. شخصية قوية في الإيمان في ناحية الدين وفي ناحية الدنيا، شخصية متكاملة. الشخصية المتكاملة هو النموذج الأكمل في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما القرآن يقول لك دي بس لمحة من لمحات القرآن، لمحات القرآن والكلام ده، أنا هذا لما ببص في تفسير سورة الأعراف اللي فسرناه في مسجد عبد الله آدم، لقيتها يوم 2/5/2012 بدأنا هذا الربع. طبعا خدنا فيه كام شهر، 2-3 عشان نختم سورة الأعراف، يعني لنا 7 شهور. ومع هذا أنا أقرأ الكلام، براجع الكلام المكتوب المكتوب المنقول طبعا من التفسير، تهيألي أنا بشوف كلام جديد ما قلتش رغم شرحناه في درس 2-3-4. وأنا طبعا من بلاده بحيث ان اقرا الموضوع مرتين وثلاثه واربعه وخمسه واروح عشان نقرا من الورق. ومع هذا لما فتحت الورق النهارده في الكلام عن هذا الربع بالذات زي ما يكون كلام جديد. سبحان الله العظيم الحمد. ودجيده القران وعظمه القران وجمال القران وكمال القران وجلال القران، لانه كلام الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى جل شانه. القران لما يقول لك هو الذي خلقكم من نفس واحده ليها مين؟ مش عايز يرد. آدم حاش عايز يرد. آدم حاش عارف النفس اللي خلقها منها رب كمان؟ حاش عارف أصله؟ والذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها وجعل منها زوجها في الآية، وجعل منها زوجها اللي هو مين؟ حواء. ليسكن مين؟ ليسكن إليها آدم، يسكن إلى الزوج حواء. طيب وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لأن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أي زوجين بيتمنوا أن يرزقهم إيه ربنا ذرية صالحة؟ صالحا صالحا مش من صلاح التقوى والعمل الصالح بس، ده صالحا في هيئته وخلقته، صالح للمعيشة، ما يبقاش مسوم، ما يبقاش تعبان، ما يبقاش مريض، ما يبقاش بخلق كده إيه، خلق كده نشوف نتمتع به ويبقى خلقا سويا يعمر ويعمر في الحياة، يعمر يعني يعيش، ويعمر في الدنيا يعني يجعلها عامرة من التعمير، صالحا صالحا خلقة، وصالحا هيئة، وصالحا تكوينا وتركيبا، صالحا نتمتع به، نشوف نظامه. ما هو هذا محاولة حي، نظام جديد لسه، ما يعني فكرة جديدة، سبحان الله العظيم وبحمده. هم لا شافوا ذرية ولا عارفوا بأولاد ولا الكلام ده، هم شاف بص لقى حواء، شاف لها حذاء، بص لقيت آدم جنبها حاجة غريبة، يعني والتفق واقترب وتقارب وتآلف بقدرة الله ليسكن إليها. ما أنت حي يعني سبحان الله، أنت لو صحيت من النوم لقيت جنبك ولقيت جنبك مثلا خلقا غريبا، أنت نايم، طب أنت النهاردة مصر إحنا إيه؟ أنت لما تبص لمحمد وحسن وأحمد ومحمود دي ناس بشر تعرفهم، لو صحيت وجيت جنبي عبد العزيز خلاص عبد العزيز، ولو كان جاي من أوروبا حتى إن كان في أمريكا وصحيت لقيت جنبي كده اتخضت وقعت، قلت من فين اللي جابك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، جيت كنت في أمريكا، كلمنا امبارح بالتليفون، شايفينك في التلفزيون، شافي هتتخض. طب لو شفت خلق غريب ما شفتش قبل كده خالص يبقى نظامك إيه؟ شفت حي جنبك ما تعرفهاش يعني سبحان الله. ما تتخيل اي صوره مثلا، تخيل مثلا لقيت جنب على السرير كده عربيه صغيره كده عماله تتكلم، عربيه صغيره بتتكلم بلاش. ما انا ساعات اتخيل كده ان انت عشان تعرف سبحان الله العظيم بحمده ان ربنا له حكمه في تدرج الخلق. لو واحد من الصحابه طالع من المدينه كده وماشي ولقي كساح مليان دقيق ورز وقمح، ايه الكساح ده؟ حديد وصفيح وحاجة مركبة طبيعية مربعة كده، وبعدين فيها دقيقة وبعيد جاء من فين دي؟ الصحابة هيقول ايه؟ يقول على العربية، ما شافش عربية ولا حديد ولا صفيح ولا لودر ولا كلام ده، ما شافش الحاجات بصغر الجمل والحمار والبغل والقصاص، لكن شاف كساح وشكله حلو وبعدين فيه أنوار وفيه صوت وفيه حاجات وبعدين معلح رز وبتاع، يقول لك ده حاجة نزلة من السماء مثلا يعني، يقول ده جاء من الجن مثلا، حاجة غيبية، يعتقد أن هذه السيارة شيء من الغيب، جاء من الغيب، وهي فعلا كانت بالنسبة لهم إيه؟ غيب جاء بعد 1000 سنة. أنت عشان تعودت على الحاجات مش شايفها غيب، يعني أنت لو لما تصل أو تصحى وتلقى اليان ناس جنبك حاجة كده مثلا، تلاقي المنبه عمال يتكلم، تحط المنبه عشان تصحيك من النوم، لقيت عمال يتكلم ويقول لك أنا مش عارف فيه أمك وأبوك، تفكر أبوك لما كان وقال لك كذا وكذا نسيت ليه، تقول أنت مين يا عم؟ إيه اللي بتكلم ده؟ يجي لك حاجة في عقلك، لا تتحمل هذا الكلام، لا تحتمل هذا الكلام. لكن آدم لما صحي لقى حواء جنبه قال أنس إليها، آنسها وألفها، ده من فين ده؟ من قدرة الله. بص كده لقاها جنبه ما تخبش، ما قاليش صرع، ما قاليش سكتة قلبي، لأن عزها ربنا عيش، عشان دي خميرة البشر، لو ما تبقى مش ينفعش. خطة الله سبحانه وتعالى، لا صح التعبير، زي ما واحد قال لك تقول خطة الله يعني تدبير الله للمستقبل، إن آدم ده يبقى خميرة المستقبل. فلما يلقى حاجة غريبة يلقى واحد جنبه، بعدين طبعا أكيد كان شعره طويل وشكلها أجمل منه، لازم يكون يعني أجمل منه، وبعدين فيها صفات غير صفاته هو، مختلفة تماما، مين إيه ده؟ طبعا يعني ربنا ألهمه أن يسكن إليها ويألف بها ويأنس بها، يألفها ويأنس بها، ده من صنعة الله سبحانه وتعالى. طيب هذا يعني هذا خلق الله سبحانه وتعالى في آدم وحواء. وبعدين فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يبقى عارف ان هذه موجوده لهدف لغايه، فتغشاها، واللفظ فيه جمال وفيه ستر وفيه ستر وفيه صون وفيه ادب واحترام. تغشاها يعني الغطاء والتغشيه، فيها معاني كثيره تكلم فيها العلماء. حملت حملا خفيفا في أول الحمل لا تشعر به المرأة، ولا عارف حاجة اللي بيحصل جواها إيه، ولا الرجل عارف اللي بيحصل، لكن آدم ربنا علمه إن العلاقة دي هتعمل حاجة في المستقبل. حملت حملا خفيفا، وأنا امبارح مش عارف سمعت في برنامج بيتكلم عن الحمل وعن سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. لما تسمع لما كنت طبيب مؤمن كده عند في مسح من الإيمان، كان دم كان في قناة الناس، ونسأل الله أن يكثر من مثل هذه القنوات الرشيدة المرشدة. الراجل اللي انا فيه يعني بيتكلم بمنطق الايمان والدين والاسلام والحمل والنطفه، بيقول ان يعني الحيوان المنوي الذي يخرج من الرجل ما هو الا خليه، ما هو الا خليه تاخذ 3 شهور تتحول الى حيوان منوي. يعني تعرف يعني خليه؟ ما عارف. مكونه الجسم، الجسم هو الجسم متكون من ايه؟ من اعضاء، وكل عضو يتكون من اجزاء، والاجزاء تتكون من ايه؟ من كذا. وفي الاخر خليه، الخليه التي لا ترى. يعني لو جابوا لك 1,000,000 خليه ما تشوفهاش غير بعدها. لو 1,000,000 خليه جنب بعض تشوفهم بايه؟ بحاجه مكبره. عينك ما تشوفش الخلايا، مجموع الخلايا. والجسم فيه ملايين الخلايا، اذا كان العين فيها 1,000,000 خليه. العين فيها 1,000,000 خليه. ده الاذن، العين فيها 1,000,000,000 من خليه. الياف عصبيه عشان ترى العين فيها 1,000,000 ليف عصبي. العين الواحده 1,000,000 عصبي. مش عارف كم 1,000,000,000 ليف عصبي في الودن، كم 1,000,000 خليه. واحده من هذه الخلايا في مكان ما حدش يجي على بالك خالص. سبحان الله العظيم الحمد. انت لما تقول الدكتور فلان دكتوراه في العلوم الاجتماعيه، دكتور في العلوم السياسيه، دكتور في الطب، دكتور مش عارف في ايه، دكتور اكبر اعظم الدكتوراه في العالم، يوم ما اقول لك دكتور تفكر في ايه؟ انها عنده عقل مش كده ولا ايه؟ اعظم حاجه في الانسان فلان ده ناجح، يبقى عقليه تمام. مهندس صمم بتاع عماره وشاف شكلها كويس، تبقى عقليه جباره. واحد عالم بيشرح القران بشرح مش عارف ايه، يبقى عقليه عقلها. يوم ما تفكر كده في في في في كيان الانسان، اول ما تفتكر تفتكر عقله ايه؟ عقله. لكن لو ما تجيش على بالك اصله، لا يخطر على بالك ايه؟ اصله. عشان تستقبل منه العلم وتستقبل منه الكلام يقدر تفكر في عقله. انما هذه الخليه، الخليه اللي تتكون، تتكون فين؟ تتكون في الخصيه. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده. عشان يعني عشان قريبه من الجهاز اللي هيوصل لل خلق منها زوجها، ولا جعل منها زوجها. لان المطلوب العلاقه الزوجيه، العلاقه الزوجيه تخوش عشان تكون البشر والناس والبهوات والدكاتره والضباط والوزراء والكبراء والامراء والصناع والبارعين والمخترعين. هؤلاء كلهم خارجوا من الخصيه. يقول خليه من جسد الانسان تتحول في خلال 3 شهور الى حيوان منوي. وبعدين المبيض عشان يشتغل يطلع لك بويضه، يقول لك عاوز هرمونات، والهرمونات تيجي من فين؟ الغده النكفيه. والغده النكفيه والانسان الذكر برضه عاوز هرمونات، الغده النكفيه والهرمونات مش عارف تعمل ايه، تنشط ايه، والبويضه تخرج من فين، تعمل ايه؟ سبحان الله العظيم وبحمده. هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. هو يعني لما يقول يعني فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. طبعا ماشي عادي، تقدر تقوم تطلع وتنزل، وان كان عندها غنم بترعى الغنم، ولا تروح تحلب البقر، ولا تطلع السلم وتنزل من السلم، ولا تعجن وتخبز وتغسل مش شارب اللي جواها، مش شارب المصانع اللي بتشتغل شغل رهيب، وخلايا عماله تتكون وتنمو وتنمو وتكبر، وحاجات يعني مستقبل لانسان قد يكون ايه ناجحا في الحياه، قد يكون رئيس عالم ولا دكتور في العالم، ولا يكون قد يكون مجرما والعياذ بالله. لكن لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. طيب، فلما ادخلت دعوة الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما اتاهما صالحا، هنا دعوة ادم وحواء، فلما اتاهما صالحا جعل له في شركاء يبقى الزوج والزوج. اولاد ادم، مش ادم وحواء، اولاد ادم. جعل له شركاء فيما اتاهما. في كلام كده عن ادم يعني شايف كده يعني قصص يعني ليس فيها ثبت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ابليس مر على حواء وقال لها مش عارف ايه، وقال لها ادم ايه. طب احنا يعني الكلام ده يعني هو يعني المحققون من اهل العلم قالوا ان سوره الاعراف تكلمت عن ادم في قصته الحقيقيه. ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون، ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بقصة آدم، في بداية قصة آدم هنا لما تكلم جعل له شركاء، الكلام عن ذرية آدم. إن كان حدث من آدم موقف الله أعلم به، إذا لم يكن حدث إنما ذرية آدم بيحصل إن حصل فيهم شرك وحصل فيهم كفر وحصل فيهم ضلال. وأحيانا يكون الشرك في كلمات، في كلمات يعني تخطر على تجري على اللسان بغير قصد. يعني لما يقول لك يا هذا الولد ده جاب طلوع العين، طلوع عينه يا عم، يقول لك ده كاثرة والدواء والأدوية ومش عارف عملت فيه إيه وعملت فيه. بقى أنت اللي عملت، بقى أنت اللي عملت، تقدر تعمل حيوان منوي؟ حيوان منوي في الخصية تقدر تقول الخصية عاوزين عشر ذكور؟ ما فيش. تقدر حد يخاطب الخصية بالكريموت كنترول ولا بالنت ولا بالتليفون ولا ينغصها بالإبرة يقولها طلع ذكور طلع ناس؟ يقول لك أنا ده الولد ده الولد ده طلع بعيون العين ده كل يوم حقنا يوم من ساعة ما تحملوا مش عارف إيه وعملنا فيها إيه. هذا نوع من الشرك ولا يعزب الله. قل الحمد لله، قل الحمد لله، الحمد لله، لأن أنت إيه اللي تعمل أنت؟ أنت تعمل أبو سبحان الله. افترض أن أنت لم ترزق العاطفة في الرغبة في الذرية، بس ربنا ما أدكش الغريزة أنك تقول عن عزعية، مش هتجي ولا الدواء ولا تجيب دكتور ولا تسافر ولا تجيب فلوس ولا تدفع ولا تعمل كلام ده، إنما غصب عنك بتتحرك وتعالج الولية وتسفرها وتجيبها وتعملها وتهتم بها وهي تهتم بالعائل وأنت تهتم بالعائل. ده غصب عنك مش بمزاجك، مش بمزاجك، لأن الواحد عاوز الكون يعمر. إذا كنت أنت بتسعى وبغير رغبتك غصب عنك غريزة، ربنا عملها غريزة زي غريزة القطة اللي بترضع عيالها وتشيلهم تنقلهم من مكان لمكان، القطة تشيل عيالها من مكان توديهم في مكان، قطة الأسد وزوجة في الأسد لما بيهتموا بالعيال، هو الأسد ده حد يقف قباله؟ ما ده يعني ده حيوان كاسر، حيوان كاسر، ومع هذا يعطف ويحن لأولاده ويحن عليهم ويميل عليهم كده ويتلطف بهم. ولما تشوف صورة كده في الأسد ولا في ما هي مرض الأسد؟ ملاش اسم ثاني؟ زوجة الأسد، الأنثى من السباع، الأنثى من السباع، أي سباع، الأسود، الكلاب، القطط، الأنثى من السباع لما تشوفها تعطف على ولدها وتلحس بلسانها كده وتلف حواليه وتصدر أصوات فيها حنين وعطف، تقول إذا ده الصانع هو الله. فأنت لما تقول لما الإنسان يقول أنا يا ما صرفنا على الدواء طلع شق شقان طلع بطلبع العين ولا مش عارف بإيه، لا لا يا سلام، هذا نوع من الشرك. أنت بذلت مجهود صح، لكن بذلت مجهود عشان أنت عايز مصلحتك، لكن لا تملك أنك تخلق ولا تحيي ولا تميت. وكم من الناس سعوا ولم يرزقوا شيئا، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. هنا نرجع للآية، جعل له شركاء فيما أتاهما، يعني بيقول إن القرآن أولا عاوز مخك يعني يشتغل، إن آدم إذا لم يكن مشركا ولا حول لم يكن مشركا تنتقل إلى ذرية آدم وتفهم من ذرية آدم يصدر منهم هذا الكلام. ده تشغيل إيه التدبر في الآية ومعاني الآية. جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله ما يشركون. أيشركون ما، شوف تفسير الآيات بقى، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ طب آدم ما أشركش مع الله، اللي أشرك كفار مكة، اللي أشرك من يعبد الأصنام، اللي أشرك اللي يعبد المخلوقين. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون؟ ينفع الكلام ده؟ يعني تعبد أصنام؟ وبعدين سألهم أسئلة، والقرآن أو العلماء يقولوا إن القرآن لما تناول قضية متغلغلة في النفس والقلب والقلوب متمكن منها الشرك والكفر يطيل في البحث والرد على الشبهات، يطيل في البحث، يطيل في الكلام والرد على الشبهات. هم بيسيروا شبهات، بيسيروا شبهات على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن وعبدوا الأصنام وعبدوا الحجارة، فيجاوبهم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. والآيات زي ما قلنا بعد تكلمت في سورة الأعراف عن نموذج البشرية الأول آدم، وتكلمت عن نوح، وتكلمت عن عاد، وعن هود، وعن صالح، وعن لوط، وعن شعيب، وعن موسى وهارون، تكلمت عن كل هؤلاء. ختمت الآيات ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بدأت تتكلم عن وحدانية الله، عن وحدانية الله، عن وحدانية الله. وبعدين بدأ يسألهم أسئلة، يقول لهم أنت يعني مجانين؟ بتعبد حاجة ما تسمع. أنت ربنا أدك سمع وأدك بصر وأدك لسان وأدك عقل وتفهم وقال لك أعبد الله بس. قوم أنت تسيب العقل وتسيب السمع وتسيب المخ وتسيب التفكير وتسيب الأدوات أدوات الفهم وأدوات التبصر وأدوات الإدراك وتعبد حاجة لا تسمع ولا تشوف ولا تتكلم. ينفع الكلام ده؟ ألهم أرجل يبصرون بها يمشون بها أم لهم أيد يبصرون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظروا إن كان ينفعكم خليكم معهم. هذه التساؤلات بيقول لها أنت إزاي تسمع وتعبد حجر ما يسمعك؟ إزاي تتكلم وتعبد واحد مش قادر يرد عليك ولا يكلمك؟ إزاي أنت تفهم وتعبد حجر ما يفهمش؟ يعني أسئلة يعني المفترض أن الإنسان يحزن على نفسه لو كان مشركا والعياذ بالله. المشرك يحزن على نفسه وأن تدعوهم وأن تدعوهم لا يتبعوكم. إذن الشرك هنا ما تكلم الكلام عن الشرك في الإيه؟ في عبادة غير الله. وده ما حصلش من آدم ولا من مين ولا من حواء. إذن الآيات تلتفت تبصر البشرية كلها بدحض وافتراءات الملحدين والمشركين. بتطفئ نار الشرك بتلغي فكرة الشرك نهائي من كل ذهن. بترد عليها ردا يفحم ويقحم. بمعنى أن الإنسان اللي يقرأ هذا الكلام يعلم أن الشرك ضلال مبين. هذه الآيات تتأتى وبتقول يعني يعني بترد أولا على شبهات المشركين وتدعم رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الحق. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إعلان يعلنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلنه كل من يتبنى فكرة الحق ويدعو إلى الحق. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. ولي يتولاه بمعنى يتولى الله يتولى بالرعاية والعناية والنصرة والتأييد. لكن أهل الشرك وأهل الضلال أهل الكفر ليس لهم ولاية مع الله وإنما أولياؤهم الشيطان. وأن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون إنكم لمشركون. إذن الله ولي الذين آمنوا. الله ولي نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. الله ولي من يتبنى فكرة الحق يدعو إليها. وإذا كان الله ولي فهو ناصر. وإذا نصر الله فلا خذلان ولا قدرة لمعاند أو معارض أو معاد أن ينتصر على الحق وعلى أهل الحق. هذه نقول المكونات التي كونت شخص النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في آخر الكلام دعوة إلى الاستماع إلى القرآن ودعوة إلى ذكر الله ودعوة إلى محاربة الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. لأن شياطين الإنس وشياطين الجن يدعون للضلالة ولا ينقذ منها إلا ذكر الله ولا ينقذ منها إلا التمسك بكتاب الله والتأمل في آيات الله والفهم لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والثقة والاعتماد على الله. كل هذه أدوات ووسائل للنصر في طريق الحق. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أيدنا بروح منك وألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم أهد الأمة بروح منك وألهمها رشدها وقها شر أنفسها. اللهم أيد الأمة بروح منك وألهمها رشدها وقها شر أنفسنا شر أنفسها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم ارفع راية التوحيد والإيمان يا رب العباد. اللهم ارفع راية الإيمان والتوحيد يا رب العباد. اللهم ارفع راية الإيمان والتوحيد يا رب العباد. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا من عبادك السعداء وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.